بسم الله الرحمن الرحيم. ابن كثير مع مؤلفاته. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن كثير هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن كثير القرشي البصري الأصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم الشافعي المذهب. ولد أبو الفداء ابن كثير بقرية مجدل بالقرب من مدينة دمشق سنة 1700، أي في بداية القرن الثامن الهجري. ومن هذه القرية الصغيرة مجدل انتقل إلى دمشق، وفيها التقى بنخبة من العلماء، منهم المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال وكتاب أطراف الكتب الستة، وبه انتفع وتخرج وتزوج ابنته، ولازم كذلك شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وأحبه وانتفع بعلمه وفكره، وقرأ على الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي صاحب المصنفات. ولا أود أن أستقصي الأعلام الذين لازمهم ابن كثير وانتفع بعلومهم حتى غدا حافظا لامعا ومفسرا كبيرا ومؤرخا شهيرا، ولكنني أود أن أستشهد بما قاله بعض الأعلام في ابن كثير. فمثلا الحافظ ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة في أعيان 108 كتب يقول: اشتغل ابن كثير بالحديث مطالعة في فنونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة، سارت تصانيفه في حياته وانتفع الناس بها بعد مماته، وكان من محدثي الفقهاء، أي جمع بين الحديث والفقه، فهو فقيه ومحدث. وقال الحافظ الذهبي ابن كثير الإمام المفتي والمحدث البارع والفقيه المتقن والمفسر، وله تصانيف مفيدة. ويشهد له السيوطي بتبحره في علوم الحديث فيقول: العمدة في علم الحديث على معرفة بصحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا. وذكر المؤرخ ابن تغريبردي ابن كثير في كتابه المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، فقال: هو الإمام العلامة لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب وبرع في الفقه والتفسير والحديث، وجمع وصنف وألف ودرس وحدث، وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية، وأفتى ودرس. واشتهر ابن كثير إلى جانب هذا كله بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير، وظل هكذا يصنف ويؤلف ويدرس في شتى العلوم والمعارف الإسلامية حتى توفاه الله تعالى سنة 74 و700 للهجر النبوية، عن 74 سنة. وهو القائل: تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. وهناك كثير من الأعلام أشادوا بابن كثير بعلمه وحفظه وفتواه وبضبطه وتحريره وإتقانه للفقه والتفسير والحديث والتاريخ، أشرت إلى بعض منها. وربما ذاع وانتشر اسم ابن كثير من خلال كتابيه النفيسين، الكتاب الأول البداية والنهاية في التاريخ، وهو من أوثق كتب التاريخ الإسلامي، وقد ارتبط اسم ابن كثير مع هذا الكتاب دلالة على المنهج الموثوق والأمانة العلمية والدقة في النقل، لذلك انكب عليه العلماء وطلبة العلم والباحثون للاستفادة منه. وابن كثير في كتاب البداية والنهاية يؤرخ للدول الإسلامية حتى القرن الثامن الهجري، وقد قسم الكتاب إلى 3 أقسام. ففي القسم الأول يورد بدء الخليقة، ثم يتناول قصص الأنبياء والأمم الغابرة حتى يصل إلى الأمة العربية في الجاهلية، ثم يتحدث عن نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن نزول الوحي وظهور الإسلام حتى الهجرة إلى المدينة المنورة، إلى جانب حديثه عن الغزوات والوفود وبعض الجوانب من السيرة العطرة. وهو في هذا القسم يعتمد على القرآن الكريم والسنة الشريفة، إضافة إلى اعتماده على المؤرخين السابقين كابن جرير الطبري وعلى أصحاب السير كذلك. القسم الثاني: في هذا القسم يؤرخ ابن كثير لدولة الخلفاء الراشدين، ثم للدولة الأموية، فالدولة العباسية وما تفرع عنها من ممالك ودويلات أيام انحطاطها وتدهورها، واستمر يسرد الحوادث والوقائع حتى وفاته عام 74 و700 هجرية، أي إلى القرن الثامن الهجري. القسم الثالث يذكر فيه أمر الآخرة ومظاهر اقتراب الساعة وعلاماتها، يتخلل ذلك وعظ وتوجيه لمخافة الله تعالى والإعداد ليوم الحساب، وتجد هذا كله بشكل خاص في المجلد الأخير. وفي هذا القسم كذلك ترجمات وافية للأعلام حسب وفياتهم، وخص أهل الحديث بوقفات متأنية لبيان مصنفاتهم وجهودهم، ويقع كتاب البداية والنهاية في 7 مجلدات. أما الكتاب الثاني فهو تفسير القرآن العظيم، وهو تفسير كامل لكتاب الله العظيم. يذكر لك ابن كثير رحمه الله تعالى منهجه في الصفحات الأولى من هذا الكتاب فيقول: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد يبسط في مكان آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن موضحة له. بل قد قال الإمام الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن الكريم. وإذا لم نجد في القرآن والسنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. وبعد هؤلاء يعود ابن كثير في تفسيره للآيات الكريمة إلى أقوال التابعين الذين عايشوا الصحابة وأخذوا من علومهم. وقد طبق ابن كثير رحمه الله تعالى هذا المنهج في تفسيره، لذلك عد العلماء تفسيره في عداد كتب التفسير بالمأثور، ويعد بهذا المنهج الكتاب الثاني بعد كتاب ابن جرير الطبري. ويتضح لمن يقرأ في تفسير ابن كثير أن مؤلفه اعتنى بالرواية عن مفسري السلف، ففسر الآيات وفق الأحاديث النبوية التي جمعها من دواوين السنة مع بيان أصحابها ومع إيضاح لدرجة الأحاديث، ثم يتكلم على علل الأحاديث وقضايا الجرح والتعديل، ليصل من وراء هذا إلى الأحاديث التي يحتج بها وما لا يحتج به منها. ولهذا تجد ابن كثير يرجح بعض الأقوال على بعض، ويضيف بعض الروايات، ويصحح بعضا آخر منها، ويعدل بعض الرواة، ويجرح بعضا آخر. وهذا كله يرجع إلى ما كان عليه من المعرفة بفنون الحديث وأحوال الرجال. ويكفي هنا أن نذكر قول السيوطي في ذيل التذكرة وقول الزرقاني في شرح المواهب: إنه لم يؤلف على نمطه مثله. ونقف هنا مع ابن حبيب الذي قال فيه: ابن كثير زعيم أرباب التأويل، سمع وجمع وصنف وحدث وأفتى وأفاد، وطارت أوراق فتاويه في البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والتفسير والحديث. وقال أحد تلامذته: ابن كثير أحفظ من أدركناه لمتون الحديث، وأعرف بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك. بعد هذا العرض الموجز أيها الإخوة لكتابي ابن كثير النفيسين، وهما تفسير القرآن العظيم والموسوعة التاريخية، وهو كتاب البداية والنهاية، فإنه يتضح من خلال ذلك جهود ابن كثير فيهما، ويتضح كذلك منهج المحدثين وضوحا بينا في العودة إلى القرآن الكريم وإلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مزيد على ما ذكره الداودي في كتابه طبقات المفسرين، حيث كتب يقول: يتجلى علم ابن كثير بوضوح لكل من يقرأ تفسيره وتاريخه، وهما من خير ما ألف وأجود ما أخرج للناس. ولابن كثير مؤلفات أخرى كثيرة في ميدان الحديث النبوي، منها كتاب التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وكتاب جامع المسانيد، وكتاب في علوم الحديث النبوي. اختصر هذا الكتاب من كتاب ابن الصلاح، وله كتب أخرى كثيرة في شروح بعض كتب السنة وتخريج بعض الأحاديث من بعض الكتب الفقهية. أجعل الحديث عنها في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.